صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. أولا، بالنسبة لسؤال أو إشكال اللي طرحه في آخر الدرس الأخ نسيم، فمشيت كلام ابن القيم في مدارج السالكين كذا مرة، فمفاد كلامه يقول: إن عدم العلم بكيفية صفات الله عز وجل لا يقدح في الإيمان بتلك الصفات، لا يقدح بل لا يتنافى نهائيا، أن هذا شيء وهذا شيء، ومعرفة معانيها. لماذا؟ لأن الكيفية وراء ذلك، لأن العلم بمعنى الصفة شيء، وعلم بالكيفية شيء آخر وراء ذلك نهائيا. واضح؟ فالسلف يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، ويفهمون معاني تلك الصفات فهما على اللغة العربية. واضح يا إخوة؟ فهما صحيحا. طيب، ثم يفسرونها، إذن يثبتونها ويفهمونها ثم يفسرونها. واضح؟ طيب، فإذا أثبتوا لله السمع والبصر أثبتوهما حقيقة وفهموا معناهما، بأن الله يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، يعني يسمع كل مسموع ويبصر كل مرئي، هذا بأدق عبارة حتى نخرج من الأشاعرة. وهكذا سائر الصفات يجب أن تجري هذا المجرى. أكن معايا في تسلسل الأفكار يذكرها ابن القيم. طيب، وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيته، لا سبيل لنا البتة شرعا واقعا وعقلا، لا يمكن ذلك أصلا. طيب، فإن الله سبحانه لم يكلف العباد بذلك أصلا. واضح؟ لم يكلفك الله بمعرفة كنه الصفة والكيفية الصفة أحسن، ولا أراده منهم أصلا، لا شرعا ولا كونا. أكو معايا يا إخوة؟ طيب، قال: ولا أراده منهم، ولم يجعل لهم إليه سبيلا، لم يكلفهم ولم يردهم منه ولم يجعل لهم ذلك سبيلا أصلا، ولن يستطيعوا، لأن الله من رحمته أنه لم يكلفنا ما لا نستطيع، وهذا ما لا نستطيعه، صح ولا لا؟ طيب، أنت المخلوقات كثير، وقال شوش قال ابن القيم: وكثير من المخلوقات، نفس الكلام يقول: وكثير من المخلوقات لم يجعل الله عز وجل للعباد سبيلا لمعرفة كنهها وكيفيتها. سيذكر مثالا واضحا، فهذه أرواح الخلائق، روحك أنت أرواح الخلائق التي هي أدنى إليه من كل دان، يعني هي أقرب لهم من كل قريب، هي نفسهم، صح ولا لا؟ هي التي بين جنبينا، هي أرواحنا، هي الروح، صح ولا؟ يسألونك عن الروح، يقول الروح أمر ربي. قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها، وصفت بأنها تعرج، وصفت بأنها تقلق، وصفت بأنها تحزن، وصفت بأنها لما تنام تحوس، صح ولا لا؟ هل تعرفها؟ فهذا أكبر دليل للشيخ ابن تيمية التي بناها تدمورية، أكبر دليل رد على المعطلة في التعطيل والتمثيل بالروح والجنة. الروح وصفت لنا أوصافا عجيبة، هي أقرب شيء لك. هل تعرف كيف هي؟ اختلفوا على 27 قول الفلاسفة في معرفة، ولن يجدوا لها شيئا، بل هو كان سؤال قديم يسألونك عن الروح، كل الأنبياء كانوا يسألوا هذا، صح ولا لا؟ فأني لا يستطيع النفس، لم يجبهم في ذلك، لأنه لا يمكن معرفة كونه الروح التي بين جنبيك، وهل كيف تذهب إلى الله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب، ثم قال ابن القيم: وقد أخبرنا الله عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار، صح ولا لا؟ أحاديث النار كثيرة جدا، صح ولا لا؟ الآن قال لك 70,000 زمام، وكل زمام 70,000 ملك، تتصورها الآن هي؟ تصورها الدائرية، تصورها مربع، تستطيعها؟ ها؟ وهل قال لك الله كيف هي؟ قال لك ذكر لك الإيمان بها ووصفها، لم يقل لك كيف هي؟ مهما تتفكر لي مستحيل تكون مثل ما تتفكر فيها، صح أم لا؟ طيب، فقامت حقائق، شوف هذا هو المهم أخي شكري، فقامت حقائق ذلك يعني تفاصيل الإيمان باليوم الآخر وجنة والنار وغير، فقامت حقائق ذلك الأمر في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا كيفيته كونها. تتأثر أنت لما يذكر لك الجنة والنار ولا لا؟ صح ولا تذكر الحور العين ولا والجنة ولا وهكذا، تتأثر ولا ما تتأثرش؟ وتلك الحقائق تحس بها في خلجك وفي في قلبك، صح ولا لا؟ وتتأثر بها ولكن مستحيل تعرف كونها كيفيتها وكونها، صح ولا لا؟ ثم قال رحمة الله عز وجل عليه: وشاهدت عقولهم ولم يعرفوا كيفيته وكونها. فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل، ولكن لا يعرف كنها ذلك. كيف تخيل أنت نهر من عسل؟ تخيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في جرير الطبري: ما في الجنة والدنيا إلا أسماء، ما في الجنة والدنيا إلا أسماء، الحقائق مختلفة، واضح. قال: ومادته وكيفيته كما قال ابن عباس. ها سبحان الله، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، واضح. فكذلك الأسماء والصفات لا يمنع انتفاء نظيرها في الدنيا من فهم معانيها وحقائقها والإيمان بذلك واعتقاد اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها، لا يمنع ذلك، واضح الآن إخوة؟ فهمنا؟ طيب، الحمد لله. لا أدري كون أحد اتصل، أدري منين اتصل. واضح، فهمنا هذا الأمر. طيب، ذكرنا أدلة على صحة مذهب السلف، ها؟ ما الدرس اللي ذكرناه المرة الماضية؟ احفظت المثل، التوحيد الأساسي، احفظت المثل أو اختها خطر الله الكرسي. وانت محمد مصر وقتها تحفظ، وقتها تحفظ، وانت من صفح مزيت محفظتيش شوية بقى وعلى محفظتيش، ها؟ ان شاء الله. وانت اخي لقمان، ها؟ قلبا وقالبا غير موجود درك لباسة، ها؟ انت فهم مع الفهم كثير ولازم أخي ولازم نحفظنا كلمة من سألتكم المرة اللي فات، روح احفظنا الفصل الأسماء والصفات. الشيخ مقدمة، نقول المقدمة، لكن يعني بعدك شيء اللي شرحناه هذا يعني المفروض حفظنا حتى تتبع بهذا وهذا، تعرف المعلومة تتحط ودخل لباس، ما قلتكش لباس ولا لا هي الحمد لله يقول لي فكر يا زيد لا يا حتى هو اهم لي خليك انت العدل وانت اخر ايد كرسي من شخصيك دوك ديال ايد كرسي ما تحركش انت لازم تتحرك نعم دروك الخير الذي لا امين يا رب فطح الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله فقط ايد كرسي حفظت مورا وانت اخي بين بيك محافظين أيد كرسي، حافظين حتى الأيد كرسي. أيوة أيوة. طيب المهم الحصة المقبلة حنسمعوا كل حتى قد جمع الله بينا فيما وصف صمنا كل حصة تسميع المتن هذاك، وبعد ذلك سؤال عليها على اللي ذكرناه من قبل. تفهمنا يا إخوة؟ واللي يغيب أو يقصى. تفهمنا يا إخوة؟ هذا يظهر العذر إنها وقت التسميع. تفهمنا؟ هاد تفهمنا. يعني كل الناس المفروض نذكر اليوم الأسس صح؟ الأسس، لكن نذكر أولا أدلة صحة مذهب السلف. لا بالتفصيل، ما مكتبناش، ما ذكرناش، ذكرناه قلنا سنكتب صح. نعم، وقلنا بعدين المذهب الخامس مفروض الأسس صح، لكن نذكر إن شاء الله الأدلة اليوم إن شاء الله تعالى على أساس بعد ذلك ندخل نرجع للأسس. ما هي الأسس أحمد أصلا؟ أو شو اسمه؟ احنا عبد الرحمن. اروح اقدم لنا عمي، اروح اقدم لنا، اطلع فوق، اطلع فوق ولا كنت ها قلنا الاثبات ها ما اثبته الله لنفسه او الايمان، واحسن شيء نقول الايمان بما ذكر الله عز وجل ووصف وسمى به نفسه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. قلنا هذه الجملة أشملك معايا شكريا. وش هو؟ نعود وقلنا الإيمان بما وصف وسمى به الله عز وجل نفسه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا نفيا إثباتا نفيا إثباتا ولا نفيا. ثانيا نفي المماثل، حسنت. ثالثا قطع طمع الإدراك كله الصفة. واضح يا إخوة؟ طيب هذه الأسس ضرورية للغاية، سنذكر يعني كل واحد وكيف كيف ما الدليل عليه وكيف يكون واضح، لأن أهل البدع لا يوجد أحد منهم ضل في هذا الباب إلا وأنه قضح في هذا أحد هذه الأسس الثلاث. واضح، سواء محرف أو معطل أو مشبه أو أي أحد منهم لم يخرج من أحد هذه الأسس الثلاث. واضح يا إخوة؟ وقد ذكرها الله عز وجل بتفصيله. سؤال برمزة فيش مشكلة، تفضل. هل الأسس مكملة للكيفية ولا مفصلة للكيفية؟ طيب والكيفية اللي مفصلة للأسس؟ احنا قلنا الكيفية هي الأركان والأسس هي الشروط، ولا يوجد شيء في العقائد أو في العبادات إلا ولها أركان وشروط، لأن قلنا الأسس الكيفية هي كيف تؤمن في حد ذاته، وهذا هو الركن. واضح؟ وأما الأسس فهي شروط، لا يمكن أن إقامة هذا التوحيد الذي أنت آمنت به نفيا وإثباتا إلا بهذه الأسس الثلاث. واضح أخي؟ فلذلك تجد مثلا الأركان تجدها في أس واحد من فوق مثلا، لأنه لكن تم تفرق دقيق بين في الكيفية لأنها لو هوش الفرق الأخرى يذكر لك المسلك أهل السنة والجماعة في الإثبات، والأخرى يذكر لك كيف الاعتقاد نفسه. واضح أخي؟ واضح؟ فهمت؟ نفي المماثلة هذا شرط لازم في إقامة توحيدك. واضح؟ قطع الطمع الذي هو السبيل لجميع التحريفات وقدح في ذات الرب الإلهية، يعني هذا يعني الشرط لإقامة ذلك التوحيد. واضح أخي؟ المشكلة هو الشرط، يعني الشرط خارج من المهية، لكن يلزم منها. هذا ما يقول الشيخ ابن تيمية، إنما هذه اصطلاحات وإنما تتكامل. فهمت كيف؟ كي نحكم الكيفية وكي تحكم أنت الأسس وتحكم كيف تؤمن بالاسم تجد كأنهم لا، لكن هذا كله مجتمعة حتى يقيم توحيدك وإثباتك الذي أثبته الله لنفسه. فهمت كيف؟ كل شيء عنده بند لوحده ولكنها مجتمعة متلازمة ومتضمنة لبعضها البعض. لا تتصور الانفكاك بين هذا وهذا. واضح كذلك. لا تقول مثل يذكر فضل طلب علم فضل قيام الليل. لماذا أنت تتصور أن تنفك أنك إما طلب علم وإما قيام الليل؟ يمكن تطلب علم وممكن تقيم الليل، صح أم لا؟ يمكن تصلي ركعتين أو ثلاث ركعات قمت الليل وممكن تكمل تقرأ، صح أم لا؟ فلا تتصور الانفكاك في الأصل، إنما أولا تتصور الاجتماع قبل أن تتصور الانفكاك. تفضل أخي. متى نستعمل الأسس ومتى نستعمل كيف؟ يصح باب التعليم فقط. واضح أنت باب التعليم أنك يعني قد يسألك شخص تقولك مثلا يعني كيف تؤمن بالتوحيد الأسماء والصفات اللي تدعو له؟ تستعمل الكيفية تبين له الأساس أولا. أنت كيما واحدة أقول له ما هو الشرك، تعبين صح الشرك بعدين تبين السبل المفضلة الشرك وهكذا تدرج معه. أما واحد حاب تعلمه ما يلزمه في هذا الباب الكبير كبير جدا تبين له هذا وهذا، تبين له القواعد، تبين له كل شيء. واضح. بعض العلماء يقول لك لا تبين له أولا النفي والإثبات الأركان وتبين له ما يضادها مباشرة وهي الانحرافات في باب التوحيد أسماء وصفات، لأنه لا يمكن أن يكمل التوحيد إلا إذا ابتعد عن تلك الانحرافات. أكم معي يا إخوة؟ دايخين شوي؟ دايخين حبيبي؟ أكم معي يا أخي؟ طيب تفضل. ولكن تطبق بين الركن الأول والإثبات من غير كيف ولا كيف؟ مع الركن مع الأسس في اثنين. نعم مطابقة، نعم مطابقة، لكن من أي ناحية مطابقة؟ من ناحية الجملة، لكنها في الأسس مسلك أهل السنة في هذا التوحيد، والأخر المعتقد نفسه. فهمت؟ هذيك المعتقد نفسه والأخر مسلك أهل السنة، لأنها في ثلاثة هذوما تخرج لنا مسالك أهل البدع وأهل السنة، وتخرج أهل السنة من أهل البدع بهذه الثلاث أسس. فهمت أخي؟ طيب واضح لحد الآن هذه الأمور يا أخي. شكون يذكر لنا قاعدة مما ذكرناها؟ أي قاعدة مما ذكرناها من قبل احفظها. شوفكم حفظتوا شوية قواعد تقول تجل على لساكم هذه القواعد تقول ماكم العكس. لا عكس لكل إثبات النفي وليس لكل نفي إثبات. وفي القرآن في القرآن لا يوجد نفي محض يعني. في القرآن لا يوجد نفي محض لا يوجد نفي محض في القرآن. إذن كل نفي يتضمن إثبات كمال ضد إحسان. بارك الله فيك. كلام في الذات كلام في الصفات. الكلام في الذات كالكلام في الصفات. كل واحد التليفون وعيشان زيد يا زيد. يجب الفضل استعمال الفضل الشرعي. الكلام في بعض صفات كيف من بعض. قول خلق ما قول تفيق تعطيل قاعدة قاعدة كسر في قاعدة. أحسنت. أيوه أحسنت. أيوه وبعدين هذا أيوه جميل. أحسنت زيد. وأنت ماذا بحدين ترى هنا مش قد شوف فيك عم بالك الضهمة زيد رضا كنت أعرفه كله أخي رضا الله نقول التحريف لا يعني التحريف في النص في الدليل والتعطيل في المدلول وتعطيله في المدلول. طيب بارك الله فيك محسنت. نبدأ إن شاء الله تعالى في الأدلة أدلة صحة مذهب السلف في هذا الباب. أدلة لك تبشر. نعم. سلفيين سلفيين اهل السنه جماعه نعم صحه مذهب السلف في هذا الباب ادله صحه مذهب السلف في هذا الباب طيب انظروا يا إخوة هذا الموضوع يا إخوة مهم للغاية أنا أقول لكم لما انقطع الاتصال أخي لماذا لأنه يترتب عليه شيء مهم جدا في قلوبنا والله شيء مهم للغاية في قلوبنا لابد علينا نستشعر به الآن لابد علينا نستشعر به الآن لأنه أنا عيما أقول لكم هذا مهم للغاية أنك تستشعر الشيء اللي تدرس فيه هذا أنه مبني على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ليس بدعا وليس أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه مهم للغاية هذا الأمر لأن أكثر طلبة العلم يتوقف الحد هنا بعدين يأتي بعض أهل البدع يقول له هذا تبي ابن تيمية يصبح يرتبك ويضطرب ليس له اطلاع على كلام السلف الأوائل من قبل وقد كتبوا كتب كثيرة جدا وأفردوا مباحث بكتب الأسانيد واضح فلابد عليك أن إذا هذا متن مهم جدا لأنه مشبع بالأدلة واضح واحد يتكلم أقول له في الإثبات تقول له هاو الأدلة قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم واضح فلذلك إخوة الاعتقاد أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به المرسلون من قبل شيء مهم للغاية حتى دائما في قلبك اطمئنان وإذا ربي عز وجل مد لنا في العمر وربي يديم العشرة يا الله الرحمن الرحيم في العلم النافع والعمل الصالح لما نصل التوحيد لابن خزيمة تعرف هذا الأمر حقيقة يعني سبحان الله ترى الأمر في غاية الوضوح وتقرأ كذلك الشريعة للأجري وشرح اعتقاد السنة الجماعة للكائي ترى العجب من أدلة من كتاب السنة والأسانيد وأقوال السلف تأتي بالإمام اللالكائي ورحمة الله عز وجل عليه ذكر 500 نفس من الصحابة إلى عصره تلك عصره من الأئمة ممن أثبتوا صفة الكلام بالأسانيد وأسند 17 اعتقادا بالوضوح لأئمة السلف من إمام أحمد اعتقاد الشافعي اعتقاد مالك اعتقاد الرازيين اعتقاد حرب الكرماني اعتقاد الثوري اعتقاد سفيان بن عيينة بأسانيده ونعتقد كذا والحمد لله أحد المشايخ أفردها في متن خاص وهو من عيون ما يدرس هذا يعني اعتقاد السلف مهم جدا تعرف هذا ترى بأنه موافقة كلام شيخ السبتين مثلا قوله في الصفات قوله في الذات هذا قال الإمام الدارمي هذه بحد ذاته هذا القاعدة سبحان الله كذلك تقسيم التوحيد قالها الإمام ابن حبان في أول كتابه صحيح ابن حبان الحمد لله على ربوبيته والحمد لله على وهيلته والحمد لله على أكماله وعلى يعني هذا ابن حبان في القرن الثالث واضح يعني سبحان الله انظر ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله بأن الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا شيء هذا كلام الإمام أبو جرير الطحاوي رحمة الله عز وجل عليه أبو جعفر الطحاوي في الطحاوية صح ولا لا وكذلك ما ينسب لأبي حنيفة من الاعتقاد وتقسيم التوحيد وغير ذلك مهم جدا تعرف هذا الأمر بعد ما تفهم أن هذا عليه أدلة الكتاب والسنة وقوام الصحابة تعرف أن هذا ليس معتقد محمد الوهاب وليس معتقد الإمام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه، اعتقاد السلف، بل ترى مثلا عدم خروج الحكام، ترى كتاب الإمارة من كتاب الإمام مسلم، تتعجب تتعجب الأحاديث التي يوردها إرادة تامة، يعني إثبات الصفات من الأحاديث، ترى توحيد ابن خزيمة صفة اليدين ذكر لها أكثر من 7 أو 8 أحاديث، ثم وكان يرى تكفير الأشاعرة هو، لذلك كان يسموه كتاب الشرك الأشاعرة، كتاب توحيد ابن خزيمة يسموه كتاب الشرك، يسموه كتاب الشرك، لأنه يقول لك هذا كتاب المشبهة في حد ذاته، وكان إماما جليلا عجيبا، وكان سبحان الله قرناه مع أحد مشايخ أحد تلاميذ ابن باز، أحد مصري قرناه معه كامل هذا الكتاب، وكتاب عجيب. تتلذذ به سبحان الله لما تقرأه، وليس كتاب أسانيد فقط، بعدين ما يكمل يناقشهم في تلك الصفة، مناقشة عجيبة، لغة قوية جدا، لعله استغفر الله يعني شوف شيخ ابن تيمية يعني قال يعني كلام يعني نحن نرى كلام شيخ ابن تيمية صعب جدا، ترى كيف القوة اللي فيه كلام الإمام الدارمي وكلام الإمام بن جلال يعني هذا الإمام خزيمة، وكما يقول شيخ فلاح اسمع المذكر، من أراد أن يفهم كتاب القدر كما هو من كتاب السنة فليقرأ كتاب الشريعة الأجري. أثار أثار أثار كل سبحان الله سعة علم السلف. شرح اعتقاد السنة والجماعة في 6 مجلدات أخلاق، المجلد الواحد فيه 900 أو 700 صفحة، هذه كلها في الاعتقاد أخي توفيق، كلها في الاعتقاد، يعني ليس الأمر بالهين يا أخو، واضح هذا مهم للغاية. تعتقد أن هذا المذهب وهذا الاعتقاد تدرس فيه وأنت تدين به الله من السلفي هو من الكتاب حقيقة ومن السنة حقيقة ومن فهم وكلام السلف حقيقة، واضح يا إخوة؟ طيب نكتب يعني رؤوس أقلام، يعني يوجد أحد يعني هاتفه يرن يعني كتبت العنوان يا إخوة، أرجع للسطر. اعلم أن طريقة السلف الصالح هي مأخوذة من مشكاة الكتاب والسنة، من مشكاة الكتاب والسنة، مأخوذة من مشكاة الكتاب والسنة وأقوال وفهم سلف الأمة، وأقوال وفهم سلف الأمة. وخاصة في هذا الباب الذي نحن بصدده، وخاصة في هذا الباب الذي نحن بصدده. فقد جاءت أدلة كثيرة، تدل على ذلك، منها أولا دلالة الكتاب، قال الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، صح ولا لا؟ وقوله الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية الأولى عما دلت يا إخوة؟ شكرا. وش دلت هاي بالواحدة منها؟ وعما دلت؟ إثبات أسماء الحسنى، ها؟ إثبات سمع البصر. نعم. أن لله أسمع، وهذه تدل على ذاته، صح ولا لا؟ لذلك تدعى بالأسماء، صح ولا لا؟ زيدوا. يلحد. أيوة. إذن أهل البدع أعطيك إثبات الأسماء والصفات وإثبات أهل البدع يلحدون في أسماء، وذروا الذين يلحدون. رب قال لله الأسماء الحسنى ورب وذروا الذين يلحدون، كما كان أوضح منها يا إخوة. سبحان الله العظيم يا أخي. طيب قال لها الحدود، هاو نروح نشوفوا رؤبة بن عجاج وجماعة اللغويين وش يقولوا في الإلحاد، وش معناه يلحدون؟ يعني يميلون بها. ربي قال ولله، ذكر أكثر من 6 أو 5 أدلة على وجوب الأسماء لله عز وجل. الشيخ الإسلام تيمية ولله ما قال، من لم يقول الله الله له الأسماء الحسنى، بل حصر قال ذكر الجار المجرور ولله الأسماء الحسنى، ولم يترك فادعوه بها. قال أولا الحسنى وهي الفعلة على وزن فعلة كما قال ابن وزير، وهي التي تدل على بلوغ الحسن غايته، تفعيل أحسن واضح، فعلة أحسن وهي تدل على نهاية الحسن، وهذا دليل آخر لأن حسنى وصف لها، إذن دلل على أنها بالغة في الكمال، صح ولا؟ ولا يمكن أن توصف حسنى إلا إذا كانت فيها أوصاف، وهذا حتى يخرج عن المعتزلة. المعتزلة تقول أسماء فقط لا مجرد ليس فيها معاني، لو لم يصف فيها معاني لا تصف لنا حسنى، صح ولا لا؟ هذا إذا هدمنا منها المعتزلة كامل في هذا الباب، بالحسنى فقط تتوفي. نعم في كلمة بالحسنى فقط. فتقول وذروا، الله عز وجل حذرنا بترك الذين يخالفون هذا المعتقد، ولله أن يجب إثبات لله الأسماء الحسنى، صح المذكورة. قال الحسنى، قال شيخ الإسلام تيمية الألف واللام هنا العهد الذكري، أي المذكور في الكتاب والسنة، أي المذكور في المعصوم، والمعصوم هو الكتاب والسنة، أي العهد الذكري المذكور، عن عهد حضوري، عهد ذهني، عهد ذكري. الألف واللام إما تكون للشمول، وإما تكون للعهد، وإما تكون موصولة هنا للعهد. والعهد 3 أقسام، العهد المذكور، العهد الذي في الذهن، أو العهد الذي حضر. نقول الرجل، نقول الرجل معناه العهد الحضور، معناه أنه جاء حضر، جاء مثلا الرجل وراح، هذا الرجل هنا يفهمني مباشرة بأنه يقصد به نسيم، لأنه مقصد به الحضوري، العهد الحضوري. والعهد الذهني الرسول مثلا، أنا هذا المذكور في الذهن المعروف عندي وعندك، نقول لك الرسول مباشرة معروف عندي وعندك، لأنه هذا المعهود في ذهننا لو لم يحضر، فهمت؟ والعهد الذكري معناه المذكور في السياق، أو المذكور في ما نعلم بيننا وبينكم في الذكر. الحسنى هنا معناها المذكورة في المعصوم، أي في الكتاب والسنة، واضح. ولله الأسماء الحسنى في 2، الأسماء المذكورة في الكتاب الموصوفة بأنها حسنى، السميع البصير القوي العزيز المذكورة في الكتاب، وإلا هذه الأسماء لله عز وجل، ليس أسماء أخرى، وهو الحكيم العميد، وهو لله عز وجل، واضح. فهمنا كيف الاستدلال الإخوة. طيب ثم قال الله وذروا الحكمة في أسمائه. شوف في أسمائه. إذن الحال هنا بين طريقة المنحرفة في أسماء الله عز وجل وهو الإلحاد. وسبحان الله شيء تعجبت منه ذكر الإلحاد، لم يذكر لا التحريف ولم يذكر لا التعطيل ولم يذكر شيء، لأنه هو أم الباب الإلحاد، صح ولا لا؟ كلها تدخل في الإلحاد. سبحان الله شيء عجيب سبحان الله العظيم. قال ابن القيم هو أم الباب الإلحاد، هو العطل الحد، واللي حرف الحد، واللي فوض الحد، واللي أول الحد. هذا تحريف لخرج من ذلك ما عاد تحريف. أعطيك الصحة ممكن ذكر سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم التي تصادم الأسماء، وذكر الأسماء لأنها أشرف ولأنها تدل على غيرها وغيرها لا يدل على عليها. نعم إذن هي تدل على غيرها ولكن الصفات لا تدل عليه. ما قالش ولله الصفات العلى بل ولله الأسماء الحسنى. شيء عجيب القرآن، شيء عجيب جدا. الله يؤتينا فهمه يا رب العالمين. مش كما التحريف يقول التعبير. صحيح الملحد ملحد سيجزون ما كانوا يعملون. واضح يا اخوة. إذن هذا هو وعيد الذي ألحد في أسماء، لأنه سبحان الله له أثر في حياة الإنسان. الذي يحرف والذي يعطل له أثر في حياته، تجده منحرف الأخلاق، منحرف في الأعمال، منحرف في بينه وبين نفسه، منحرف في الأعمال، منحرف في الأحكام، منحرف في كل شيء. تجد يفعل ما يشاء، يقول لك يعني المحرف يبطل رؤية الله عز وجل، يعني ينام تجده ينامون على الصلوات، تجدهم يعني يشركون، لأنه يقول لك هذا ليس برب، إنما هذا ليس برب، إنما هو مخلوق ممكن يدعى بها، لأنه لم أثبت له الربوبية، لأنه عندهم الشرك الربوبية ليس شرك في الألوهية، ونسوا تلك الأسماء. الله عز وجل تدل على أنه خالق كل شيء ورازق كل شيء، وأنه هو الوكيل الوحيد، وأنه هو الحي الذي لا يموت. كلها كل ما سيأتي كل داخل أسماء الله وصفاته. بماذا عرفنا الله؟ بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ كل انظر إلى آثار رحمة ربك، كل ما تراه من آثار رحمة الله عز وجل. ذكر قاعدة ابن القيم، قال كل من أراد أن يعرف الرحمة لا يستطيع إلى يوم القيامة. كل من أراد أن يعرف رحمة الله لا يستطيع، كلهم ذكروها بأثارها، لأنه لا يمكن يتصور رحمة الله سبحانه وتعالى. الله أرحم بعبده من التي هذه بابنها، أو مرسلتها في, في, في, في, في, في, في النار. المرأة التي كانت تحمل ابنها كان ضايع منها، ولما وجدته ضمته مباشرة ألقمته. قال له أتظن أنها تبقيه في النار هذا؟ قال له لا يمكن يا رسول الله، لا يعقل. سبحان الله. قال الله عز وجل أرحم بعبده من هذه بابنها. سبحان الله عظيم، سبحان الله عظيم. ربي أرحمنا يا رب العالمين. طيب والثانية، الآية الثانية إخوة المهمة جدا هذه. نفي وإثبات، ليس كمثله شيء. هذا وش بيها هنا شق، وش اسمه هذا؟ النفي، وهو السميع البصير. الإثبات لا كيفية، أركان، أركان طبعا سيأتي من بين الأدلة عدم النفي مماثلة في الأسس. هذا أحسن، واضح يا إخوة. طيب زيد وش تقول كذلك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. عما تدل؟ أحسنت، بارك الله فيك. وعدم إدراك الكيفية والتوقف كذلك. أحسنت، كذا اكتب على التوقف. زيدوا وأنتم لا تعلمون عما يدل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الكلام ليس له هذا هو احسنت لسنا مكلفين في شيء لم يعلمنا الله به والله يعلم وانت لم تعلمه تعلم مما الذي علمك الله ما لم يعلمك الله لا يمكنك ان تعلمه لا تخوض فيه وانه واضح انت فهمت ايش حاب تقول لكن حاجه بعيده شوي حاجه بعيده شوي والله يعلم يعني ما ذكره الله من اسماء الصفات هو يعلمها في حقيقتها لا كيفيه يعني هو يعلم ما قاله لك اها هو الذي يمكنه هو الحق هو الحق زين يجب اعتقاده يعني لا تقول هذا لا احسنت فهمتك الان يقصد بانه والله يعلم وانتم لا تعلمون الله عز وجل ذكر لك هذا يعني يمكن ان تعتقده ويجب عليك ان تعتقده لان الله يعلم وانت لا تعلم اعطيك الصحه لانه اعلم وقيل واحسن حديثا من غيره مش لازم علينا كيفيه مش لازم عليك اصلا لا ليس بس والكيف مجهول والسؤال عنه أحسن الرد على المفوض نعم صحيح واضح إخوة طيب ومن السنة منها معنا محمد سوي أنا في كل مرة مخنا هك رأيك لا يتفلك ها ثانيا أحسنت ثانيا من السنة وهي أدلة كثيرة جدا أدلة كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول أحسن فليس قبلك شيء والله سبحان الله وأنت الآخر اللهم أنت الأول الله أكبر أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء والله يا رواه مسلم الإخوة هذا رحمكم الله رحمك الله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء رواه مسلم رحمكم الله تفضل ما أستغرش لله لما تسعة ونصف مئة إلا واحد نعم وتر إلا واحد أخرجه البخاري أخرجه البخاري أخرجه البخاري وكذلك ذكر لي ذكره هذا الحديث يا اخوان ابن القيم شرحه في اكثر من 15 صفحه ثم بن هذا الحديث بنى عليه ربع الكتاب تاع طريق الهجرتين كان تاع طريق الهجرتين كتاب اسمه طريق الهجرتين سبحان اي كتاب لا اله الا الله يا اخي لا اله الا الله تقولي تحس بربي بشكل آخر تحس بالله عز وجل وتحس بعظم الله وقدرة الله عز وجل بشي يعني لا إله إلا الله تولي تتفكر ولي جسمك كامل يرعش ثم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أودي جوم حق الكلام وأنه أعرف حقيقة الناس بالله عز وجل ذكر كفاه وكيف أحسن شرح للأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء ثم ذكر بقيم اللوازم هذا وليس سبحان الله سبحان الله قلت منين يجي في هذا الكلام منين يجي في هذا الكلام والله انصحكم راجعوها شرح القيم ذكر تفسير الاول والظاهر والباطن والاخر لكن صح كلام فيه ثقيل شوي لكن سبحان الله يعني يخصك تقعد وحدك تجيب الكتاب وتقراه بتمعن يعني حتى تلك المعاني تستشعر بها وبعدك يعني خذ الاشياء مثل اللي تحس يعني حتى تحس اثرت في قلبك اكتبها في دفتر كل مرة يعني تحس بدأ يضعف إيمانك تقرأها تلك الأشياء، والله يزيد إيمانك بالسيف. والله أذكر تعجب يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء. أولا أعظم فائدة نستفيدها من هذا، يوجد أسماء إن شاء الله تعالى كما سنعرفها في الحصة المقبلة معتقد الجمعة في الأسماء، يوجد أسماء تسمى أسماء المقترنة، هما نعطيكم فائدة مهمة للغاية. أسماء الله الحسنى ولو مسبقة تنقسم ثلاثة أقسام: أسماء مفردة، أسماء مزدوجة، أسماء مقترنة. وهذا تقسيم شيخ الإسلام تيمية في مجمع الفتاوى والابن القيم رحمة الله عز وجل عليه، ويفهم من كلامه بالكثير. أسماء مفردة الله الصمد، أسماء مزدوجة، وأسماء مقترنة. ماذا تقول أخي؟ أنا أحسن عياتك الصحة عن اسمي. ما شاء الله. نعم اسمي الأول عبد الرحمن. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. أنا بذلك يعني أسألي خلي أروح. المهم عندنا الأسماء المقترنة هي التي لا يتم معناها إلا باقترانها بعضها البعض، مثل المعز المذل. لا يمكن أن تسمي ابنك مثلا عبد المذل أو عبد المعز وحده، لا، بل المعز المذل. واضح؟ فكذلك هل الأول والآخر من الأسماء المزدوجة والأسماء المقترنة؟ فيه كلام طويل طويل جدا، لأنه قال للمسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. واعلم بأنك إذا قوله ليس قبلك شيء فإن الله عز وجل يتصف بجميع الصفات كاملة قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. وهذا الكلام الذي قلته الآن فاصل بين السلفين أهل البدع، فاصل. ما معنى فاصل؟ أهل البدع جميعهم لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بأن الله كان متصف بالصفات قبل أن يخلق الخلق، بأن الله عز وجل يقولون اتصف بالصفات بعد أن خلق الخلق. نعم، التي لها أثار في الخلق. ونحن نقول أن الله عز وجل كامل بغير مخلوق، فإن الله كامل من كل الوجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. هذا هو يسمى ضمير الشأن الفصل، يسمى ضمير الشأن ويسمى ضمير الفصل. واضح؟ لا يؤتى به إلا لشأن عظيم. فإن الله عز وجل أول بجميع ما يتحمله كلمة الأول بكل صفاته سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق. واضح يا إخوة؟ مثل الخالق، إن الله خالق قبل أن يخلق الخلق. خالق ولا صفة كيف قيل؟ الاسم في زوز. ما معنى؟ صفة الخالق هو قبل أن يخلق شيء. نعم، فإن الله متصف بصفاته قبل أن يخلق الخلق. واضح؟ فهذا فاصل مهم جدا. لماذا نحن نعتقد أن الله كامل بجميع كمالاته ولو لم يوجد أحد في هذه الدنيا؟ واضح يا إخوة؟ فإن أفعال الله قاعدة مهمة ولم أجدها إلا عند ابن القيم. فإن أفعال الله من كماله، وإن كمالنا من أفعالنا. كيف ذلك؟ فهمت نور الدين؟ كمال الله عز وجل، أو أن الله عز وجل كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، احنا نخدمه ونعمله حتى نكمل فيما نحن فيه، وكلنا فينا نقص. واضح؟ فإن الله كامل قبل أن يفعل، فإذا فعل فهو كامل سبحانه وتعالى من كل الأوجه. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. واضح يا إخوة؟ فلذلك نقول طريقة السلف صحيحة من أدلة الكتاب والسنة وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب العظيم. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لأن هذه السماوات والأرض والكون كله أمام الله لا شيء، لا شيء. السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن أمام الكرسي كحلقة في فلات. تخيل أنت الفرنك ولا بيسة في صحراء الجزائر فقط، تخيلها، تخيل. والكرسي أمام العرش كحلقة في فلات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله يعلم مكانك ويرى حالك ويرحم ضعفنا، وإذا نحن لا شيء والله. تخيل، تخيل دقيقة واحدة، وأنت وش تسوى؟ أنت وش تسوى؟ لا إله إلا الله، كيف يعصى الإله؟ لا إله إلا الله، وأنت وش تسوى؟ سبحان الله العظيم، لا شيء، صح ولا لا؟ فلذلك يشوف جبريل ربي عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والسماوات والأرض مطويات بيمينه. ما السماوات السبع والأرض السبع مطويات بيمينه. نقول لا إله إلا الله يا أخي، سبحان الله. كيف أنت فما بالك لي سب ربي، فما بالك لي جاهر بالمعصية، فما بالك لا إله إلا الله. وانظر حكمة الله ورحمة الله، ليل نهار احنا نصوم في ربي ونعيم الله ليل نهار إلينا، ويحلم علينا ويحلم. سبحان الله العظيم، كيف لا تحب هذا الإله سبحانه وتعالى؟ صح ولا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم، وما تفيد العموم يا أخي، فعل ما فمن الله وحده لا شريك له، صح ولا لا؟ لو اجتمع الجن والإنس ينفعوك بشيء؟ لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلذلك لابد أن تعلم أن التعليم لك هو الله، هو المعلم حقيقي ربي سبحانه، وعلمك ما لم تكن تعلم، والرازق حقيقي هو الله، واضح؟ والميسر حقيقي هو الله فقط، لأن السماوات والأرض كلها بيد الله، له الحكم وإليه ترجعون. فما بالك الإنسان يروح يظلم الناس، فما بالك الإنسان يزيد يتعدى على حدود الله عز وجل، فما بالك يكفر بالرحمن سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن. فالأمر أمر جد خطير. فأنت لما تعيش بالأسماء والصفات، تعيش بأربع هذه الأسماء فقط. قال ابن القيم: الدنيا والآخرة كلها لا تخرج من هذه الأربعة أسماء يا رضا. قال: الدنيا والآخرة لا تخرج من هذه الأربعة أسماء، مقابلة بعضها البعض، الأول والآخر، الظاهر الباطن، السماوي والعلوي والأول، ولا كله في هذه الأربعة أسماء. لذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم جمعها بينها، وهي مذكورة في أول أي سورة؟ أحسنت، في أول سورة الحديد. واضح إخوان، أنصحكم أرجعوا الكلام ابن القيم رحمة الله عز وجل عليه، والكتاب الذي نزلناه في المجموعة يعني طلعتم عليه إخوة. الله يجزي الأخ نور الدين، الله يحتاج كل شيء له هدية أخ نور الدين على المجموعة يعني. رب يرزقك بيطة وغليطة إن شاء الله. آمين. هذه هي هذه من سواشل. نعم، ولما قريت فيه الكتاب يا إخوان، ها؟ نزلتوه الكتاب ولا ما نزلتوه؟ ما نزلتوهش وقتها، وعنده سمان ولا عشرة أيام من نزل الأخير. نهج الأسماء. نعم. فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق، مهم للغاية هذا يا إخوة. وهاني كل يوم 11 درس، كل ما أنه لا حياة لك إلا بأسماء الصفات يا إخوة، هاو السبيل حتى تعرف ربك. الله يجزي أهل العلم أنه ييسر لك الطريق، ما عليك تقرأ برك ولا لا مقمان، والله ما يحتاج 10 دقائق، كل اسم 10 دقائق تقرأه، ما عندش 10 دقائق، ها؟ كل اسم 10 دقائق قبل أن تنام على الأقل تقرأه وتعرف ربك سبحانه وتعالى. المهم، طيب، الدليل الثالث على صحة مذهب السلف ما هو؟ العقل، العقل، طيب، العقل، اكتب. العقل يا إخوة هل هو دليل مستقل في كل الأمور العقدية؟ نحن الآن نحتاج إلى العقل، لأنه نحن نريد نبين حقيقة مذهب السلف، وأنه ما هو منهج ومذهب السلفي صحيح، خاصة في باب الأسماء والصفات، واضح. وأن مما يدل عليه الكتاب الذي ذكرنا الآيات والسنة التي ذكرنا حديثا واحد، وممن الحديث الآخر الذي ذكره التوفيق مهم كذلك، وأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأن الله وتر يحب الوتر. فهذا أيضا حديث مهم جدا في هذا الباب، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله الأسماء والصفات، ولم يقول الصحابة كيف لله 99، كيف هو إذا الظاهر، ما قالوا ذلك، أثبتوا وأمنوا وتحركت قلوبهم به فقط، صح ولا لا؟ الآن من بين الأدلة على صحة هذا المذهب السلف العقل، والعقل دائم شاهد ليس قاضي، قاعدة عند السلفيين، العقل شاهد وليس بقاضي، واضح. العقل شاهد فقط، لأننا نقدم المنقول على المعقول، وأهل البدع يقدمون المعقول على المنقول، يقدمون العقل قبل النقل، ونحن نقول النقل قبل العقل، والعقل شاهد لا أكثر. النقل الصحيح لا يخالف العقل الصحيح. نعم، تعارض العقل والنقل شيخ ابن تيمية 11 مجلد سمى هذا صحيح صريح المنقول لا يخالف الصحيح المنقول المعقول. هذا كتاب من أبدع ما كتب، لكن من أصعب ما كتب، 11 مجلد، هذا ناقش فيه سبحان الله العظيم ستة فطاحلة الفلاسفة، هم أنفسهم بكلامهم ما فهموش وش قد يحضر. تقلب شيخ الإسلام تيمية، تقلب الصفحات، تقلب 20-30 100-150 ما تفهمش خلاص وش قد تتكلم، حقيقة تقول حقيقة الشنوية أو عربية تتكلم فيها، هذه كلام يتكلم فيه في المنظر، هذا حقيقي ولا بس بحقيقي. دارت على كتاب عجيب، كتاب عجيب جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، والله الله يتغيضك عمرك، والله وش درنا في الدنيا هذه، والله خايفتك كل عام يضرب خوه قد نسيبه، وسبحان الله ما قدمنا شيء للإسلام، بيوش الإسلام يحتاج شيء لنا، ما قدمنا شيء لنفسنا باش نرجع يا أخي، غير عمرناها، غير ضياع وقت وضياع ذنوب، هل ماتوا بالشر، مات بالمجاعة، شيخ الإسلام تيمية مات بالمجاعة، مش بالمجاعة، مش بالمجاعة، صح ولا لا؟ كان يضرب الجهاد يخش في جيش التتار يخرج من هي، سبحان الله العظيم، بماذا؟ بالماكلة بالبطون والشوات وفيها، صح ولا لا؟ مش بهذا الأمر، بالقوة الإيمان والحقائق العظيمة الموجودة في قلبه، لأنه عرف ربي وعرف حق قدر الله عز وجل، تفانى في عبوديته. على حق قلت لكم هذا هو باب الحياة، لو لم يكن هذا الباب والله ما يحيى قلوبنا، لأن عرف حق الله عز وجل، عرف عظمة الله عز وجل، فتفانى في عبوديته وتقرع له. إحنا الله مستعان قلوبنا مريضة، في حالة مريضة سبحان الله العظيم، يسين يصبح ويروح يخدم ويمسي، يقعد معاه الأولاد ويرقد وغد وصبح، مش حياته دي، حياة بهائم، هذه مش حياة سلفية، دي هذه حياة بهائم مش حياة سلفية، صح ولا لا؟ مشكلة، إشكال، يعني إشكال عظيم جدا، إشكال الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني وما جعل ما من نبي إلا وجعلنا له أزواج وذرية، صح ولا لا؟ كل أزواج وذرية كانوا يعملون له، لكن في نفس الوقت ما ينسوش نصب من الآخرة، صح، وما قدرش يقعدوا في الديار، والإنسان يعمل لكن له حياة يوجد حقائق يعيش بها، الحقائق، صح ولا لا؟ ربي يلطف بينا ويهز هذا المرض اللي في قلوبنا هذا. طيب نكتب العقل، في العقل الصحيح ليس المريض بشبهات الفلاسفة، أصل العقل الصحيح يدل على صحة مذهب السلف، فإن العقل يدل على أن ما لا يمكن إدراكه ما لا يمكن إدراكه لا يعطل عن حقائقها عن حقائقه. بل يتوقف حيث أوقف بل يتوقف حيث أوقف والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. لا يخالف النقل الصريح أخي، لأن العقل منه فاسد وشوف صح ولا لا؟ ها منه صحيح. وأما بالنسبة للنقل الصريح، معناه الصريح اللي في المسألة العقدية أخي، بارك الله فيك. أما العقل هو اللي نقوله عقل فاسد بالمرض الفلاسفة والكوليرات الفلاسفة ولا فهمت؟ نعم حقيقة الكوليرات. ونقول كذلك مهم جدا والعقل قبل النقل والنقل استغفر الله قبل العقل، فالعقل شاهد والنقل قاضي. اكتبوا هذه والنقل قبل العقل، فالعقل شاهد ها والنقل قاضي. فالعقل شاهد وليس قاضي. والنقل قاضي باش ديما باش النقل والنقل الدليل الرابع الفطرة صح ولا لا؟ الفطرة أكي معانا سمير سمير طيب وش نقولوا يا اخوه الفطره نكتب ان النفوس مجبوله على محبه الله وتعظيمه فالنفوس مجبولة على محبة الله وتعظيمه وحب عبادته وهل تعظم وتحب ما لم يتصف بك بصفة الكمال صح ولا لا؟ إذن نكتب وهل تعظم وتحب من لم يتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص علامة استفهام وهل تحب هل تعظم وتحب من ما لم يتصف بصفات الكمال والمنزه عن صفات النقص علامة استفهام وتعجب صح ولا لا؟ يعني والنفس مجبولة على الحب من أحسن إليه تحب واحد يعني ناقص صح ما لهم لا ينطقون سبحان الله بعدين قاو في حيرة صح لا ينطق هذا سبحان الله نعم العقل الصريح لا يعارض النقل الصريح دار تعارض العقل والنقل والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله تعالى ويعارضوه بآرائهم هذا الأخ يعني جاب لنا الهاتف ومعقولاتهم هذيك العنوان من عندهم آتي الشيخ فركوس لا العنوان عندك نشوف كلام شيخ الإسلام قالوا معقولاتهم لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم لهدى فإن الذين سلكوا هذا السبيل كلهم يخبر عن نفسه بما وجب عليهم حيرتهم ثم يقول بطلع له بآيات. قال معقول صحيح إما بشهادته أو شهادة أصحابه، وقال معقول صحيح. فصار ما يدعى معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه ما يجزم بأنه معقول صحيح، إما بشهادة أصحابه عليه وشهادة الأمة، وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب فيه، وإما بمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهم. بل من يتدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح بطلانه. فذكر أنه يمكن نقول عقل صريح ونقول يمكن عقل صحيح، فإن قال هنا في الجملة قرأها أنت مما يجزم بأنه معقول صحيح. فهمت كيف؟ المعقول صحيح المعقول لا لا لا لا هذا كم يسمىش الصحيح المعقول، المنقول عمره يسمى معقول. المنقول يسمى هو المنقول والمعقول ضد المنقول، واضح؟ الشيء المعقول ليس لا ليش يكون عقل، لكن هنا تكون على العقل الصحيح أو المنقول. الشيخ السلتيمي عبر بالمنقول والمعقول، فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، هذا أيضا صحيح. يعني نعم، ولم أجد يعني عبارة شيخ السلتيمي بهذه العبارة يعني هيك. لقيت أنت في الجملة؟ أه؟ سمحتني العقل نعم، لأنه العقل الصريح يمكن يسمى كذلك صحيح، لأن يعني العقل الصريح بس نقول عن العقل أنه صريح، صريح واضح. سأقول لك كيف صار. عنده علاقة بالسحر مش لا لا. شوف يقول. شوف أخي الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. اسمح لي العقل يعني يذكر تلمساني في كتابها افتح الوصول لعلم الأصول يوجد مما هو متعلق بالسند. ومتعلق بالدلالة، متعلق بالسند له علاقة بالصحة والضعف، متعلق بالدلالة له علاقة بالتأويل والظاهر والنص والصريح وغير الصريح، واضح؟ فلذلك تقول لي كيف ما يكون النص ليش صريح؟ عنده اسمه المؤول ويوجد عندنا المشكك ويوجد عندنا الظاهر، الظاهر ليس بصريح في الحكم، النص صريح في الحكم، فلذلك يوجد دلالات ألفاظ صريحة في الحكم ويوجد دلالات ألفاظ مش صريحة في الحكم، كما الآية هذه ويكشف عن ساق ليست صريحة في الحكم، ليست صريحة في إثبات الساق، ويكشف عن ساقه صريحة في إثبات الساق، هذا يسمى ظاهر لأنه يوجد معنى 90-70% أي صفة و 30% ليست بصفة. فهمت أخويا؟ عندنا الظاهر وعندنا المؤول، وهذا في أصول فقه مش ما عنده علاقة بقضية التأويل والتأويل، عند الظهر عند المؤول عند النص وعند المشكك وعند المتواطئ، يعني يوجد أقسام كثيرة في هذا، واضح؟ لكن يعني تعبير مثلا هذا تعبير شيخ فركوس هذا، فلذلك شوف الشيخ الإسلام تيمية قال إن هؤلاء إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول، فصار ما يدعي معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه ما يجزم بأنه معقول صحيح. فسمى المعقول مرة بالصريح ومرة بالصحيح، فلذلك النجم نعبر بها كما هكا، المعقل العقل الصريح لا يخال لا يعارض العقل الصحيح، والنجم نقول كذلك العقل الصحيح لأن العقل فيه عقل صحيح وعقل فاسد، ونشوف فيها بين العقل الفاسد هو اللي يفسد العقيدة مش الصراحة اللي فسدت العقيدة، فهمت؟ لكن عندها يعني عندها معنى بما ذكره شيخ الإسلام تيمية، واضح؟ ممكن تسميه هكذا كما كيف سمعها، والله أعلم، وبارك الله فيك يا أخي الأخ. تحب تكتبها كما هكذا اكتبها كما هكذا. نعم. لا فايدة ما شاء الله، فايدة مهمة. زادك الله بس. صحيح. لا نجم تقوله صحيح وتقول نجم صريح. لأنه كما قال مثلا نقوله العقل الصحيح الصريح لا يخالف النقل الصحيح الصريح. هذا وخرجنا من الخلاف. نعم الوجود نعم جبتنا الصريح والظاهر نادي في وجهه هذا الصريح اللي فهموه اخير نعم بس الصحيح تحتمل الحوايج زي الشباب فهمت نعم صح كلش صحيح طبعا شو ايش قال الصحيح ما تعلم الصحيح مش على مسح الخفين يعتبر على كيف يعني مش وصل مسح يعني في شو نعم صريح ولا صحيح نعم الان قال مالك كلمه مهمه جدا ذكرها شيخ العثيمين قال الكتاب لا نحتاج معه الى اثبات صحته وعدمه انما نحتاج اثبات دلالته فلذلك القرآن نحتاج إلى أصول فقه وأما السنة نحتاج إلى مصطلح الحديث وأصول الفقه نحتاج إلى إثبات صحته وإثبات دلالته وأما الإجماع فنحتاج إلى مستنده نحتاج إلى مستنده فلذلك قال شيخ العثيمين نحن نحتاج دلالات الألفاظ في القرآن ما نحتاجوش إلى صحة الأسانيد ما نحتاجوش لها إخبار وسبحان الله كما قلت لكم تلمساني رحمة الله عليه قال قسم أنه قال الدليل ومدلول وقسم كتاب وسنة الكتاب قسم أنه نحتاج إلى دلالة الألفاظ ومخاطبات وأنها صريحة وغير صريحة مؤولة وغير مؤولة هذه كلها تدخل في أصول الفقه واضح طيب من عبارة رحنا أكثر عنا العلم كله منذ يشتمل طيب بارك الله فيكم حسن وش قلنا في الفطرة عن صفات الكون عز وجل فهذا دليل على صحة إثبات الصفات وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص بالدليل الفطرة لأن الفطرة تحب الله عز وجل صح ولا لا وهو كيف تحب أحد ناقص لا يمكن هذا صح ولا لا طيب خامسا ولا رابعا خامسا تناقض أهل البدع تناقض أهل البدع والأهواء في هذا الباب لا مازلنا في أدلة الدليل نعم دليل على صحة مذهب السلف لأسماء الصفات أهل البدع متناقضين كوجه صحيح ما يتناقضوش عندنا السنة والعقل بذاته يحتاجون مع الفطرة السليمة صح ممكن تقول الفطرة السليمة لأن الأخرى فطر مقلوبة الشيخ محمد الأمين الجامي رحمة الله عليه ديما يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثم يسكت تقول أو يجهمانه أو يشهمانه لأنه غير دلة من فطرة الجهمية كذلك رحمة الله عز وجل إمام العقيدة في هذا الزمان سبحان الله رحمة الله نعم طيب تناقض أهل البدع هو والأهواء واضطرابهم في باب الأسماء والصفات يعني سبحان الله كان يقول الرازي عفى الله عنه قال نهاية الأقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وما استفدنا من طول عمرنا إلا قيل وقالوا فأقرأ في الإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإني أموت على عقائد عجائز نسبه وقال ابن صلاح رحمة الله عز وجل عليه قال سمعت من قطب الطغاني هذا من أحد تلاميذه قال جاء إلي ابن فخر الدين الرازي قال يا ليت لي لم أشتغل بعلم الكلام وبكى بكاء مريرا بكاء وهو من منظرين الأشاعر كاش واحد رتب مذهب الأشاعر رد على شيخ ابن تيمية وتعارك معه شيخ ابن تيمية كما فخر الدين الرازي فيه من أذكياء العالم هذا فخر الدين الرازي فلذلك سبحان الله في آخر عمره شو وش يقول هذا سبحان الله صلح أرجو من الله عز وجل يعني سبحان الله يعني ومن أكثر الذين وقعوا كذلك في الحيرة والاضطراب بن أبي حديد هذا كبار المعتزلة التوغل التوغل مش عادي في في علم الكلام. قلت الكبار معتزلة تسمها أمر توقف تم. قال ثم بعد إيش قال قبل ما يموت؟ فإذا الذي استكثرت منه هو الذي جاني على علي عظائم المحن، فظللت في تيه في تيهم بلا علم، وغرقت في بحر بلا سفن. قال الفائد الذي استكثرت منه هو الذي جنى علي علي علي العظائم المحن، فظللت في تيهم بلا علم، وغرقت في بحر بلا سفن. ومن الذين كذلك لعلهم رجعوا أبو حامد الغزالي والخسرة شوهي وغير، بذكر بشكل سنة 100 في المجلد الرابع في مجموع الفتاوى. وبعضهم رجع رجوعا كليا، وبعضهم لم يرجع رجوعا كليا. على كل حال، أن الدليل على أن هذيك الدكة وذيك الشيء اللي كانوا يديروا فيها كل باطل، صح ولا ما كانش حتى واحد من أهل السنة. شو سبحان الله، ورقة وصول السنة للحميدي، وصول سنة الحميدي، الحميدي في القرن الثاني هجري، ورقة واحدة وصول سنة حفظت مخطوطة من القرن الثاني الدرك فيها مذهب السلف. وفيروز أبادي شرح البخاري في 30 مجلد. قال الذهبي حاشاه بكل ما يمكن من البدع والضلالات، اندثر مكان حتى اخبر عليه. والقرن السادس برك هو المطلع. صح ولا؟ سبحان الله العظيم. شوف بركة، يعني بركة العلم. ولما تقرأ الإمام الشافعي كيف يعتقد القرن الشافعي، الشافعي في القرن الثاني، صح ولا لا؟ والإمام أحمد 154 وغيره، يعني تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا المنهج الحق، والحمد لله رب العالمين. نعم. سبحان الله، الحمد لله. الشوكاني يا إخوة كذلك، انظروا هذه فايدة رائعة جدا. كان يقول، قال هنا ها أنا أخبرك عن حيرتي. هذا الشوكاني ومن علماء القرن 1200، من أذكياء العلماء في ذلك الوقت. كان عنده 12 درس في اليوم يا إخوة، 12 درس في اليوم. نعم، عجيب يا الشوكاني. قال وها أنا أخبرك عن نفسي وحيرتي، وأوضح وأوضح لك ما وقعت فيه في الأمس. فإني في أيام الطلب والعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم، يعني علم الكلام الذي سموه تارت علم الكلام، وتارت علم التوحيد، وتارت علم أصول الدين، وأكببت على مؤلفاته الطوائف كلها المختلفة منهم، ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة، فلم أظفر بغير الخيبة والحيرة، فلم أظفر إلا بالخيبة والحيرة. وحبب إلي علم الحديث فوجدت فيه الراحة، وكما قال رحمة الله حزان عليه. يعني تقرأ يعني حتى كتاب الغزالي المتأخرين وغير، تقرأ حتى دليل متقيت كله خلوطة. سبحان الله العظيم. يعني تقرأ كتابة أصول سنة لابن الزماني المالكي وهكذا، سبحان الله. قال الله، قال الرسول، قال أبو بكر، قال يعني واحد الراحة، واحد الراحة، واحد النور. نسأل الله الثبات والسلامة يا رب العالمين. طيب، أسأل الله عز وجل يثبتنا وياك. فلما أنا فلو بشيء يعني في القطعة في الكتاب، ها؟ فلما أنا بشيء يعني ما فهمت يعني في أي سياق؟ يعني كمتكلمين. نعم. فسمعت هذه الأمر الجهم، جهم صفوة والسمرقندي قال الآن يعني ما أؤمن بأي شيء بسبب علم الكلام. لو كان علم أنه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصل إلى ذلك الحد. طيب، بارك الله فيكم، بارك الله لنا ولكم في الكتاب والسنة. كتبنا ولا لا؟ خير وبركة، أكتبها من رأس الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه. السلام عليكم أخي سمير. صح. اسمع، خذ الدرس، خبيني شوية بلونج.